Amen. ذلك أدنى ألا تعودوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا ولا تأكلوها فارزقوهم منه وقولوا لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الله أكبر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. من يا مولانا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله يا مولانا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أموال اليتامى ظلما

فريضة من الله. لا الله تعالي. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. نعم يا أستاذ. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الله أكبر. نعم. من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا وصية من الله. والله عليم حليم. تلك حدود الله. صدق.